الحمد لله العلي العظيم القادر، هو الأول والآخر والباطن والظاهر، سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، المطلع على الضمائر والسرائر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فقدر ودبر فيسر، فكل عبد إلى ما قدره وقضاه عليه صائر. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صاحب الآيات والمعجزات والبصائر. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من إلى سبيل المؤمنين سائر. وبعد، فاتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الخير كله بحذافيره في الجنة، فأدلجوا في السير إليها، واعلموا أن الشر كله بحذافيره في النار، فاجتهدوا في الهرب منها. ولا تغرنكم الحياة الدنيا، فمتاعها قليل وعمرها قصير. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. واعلموا أن الكيس من دان نفسه واستغل فرصة وجوده في الحياة القصيرة لميراث الراحة في الحياة الطويلة. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ومن أجل الأعمال التي يشتغل بها الإنسان في الحياة القصيرة أن يحترم مال الدولة ومال الغير، المال العام والمال الخاص. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث خولة بنت قيس زوجة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار. بارك الله فيكم. الحديث يعني أن المال تشتهيه كل النفوس، لأن الله تعالى فطر الناس على حب المال، وإنه لحب الخير لشديد. وفي الحديث: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى أن يكون لهما ثالثا. فالإنسان مفطور على حب المال لا مانع، ولكن احذر ما لا يحل، احذر ما لا يأتيك بطيب نفس. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال أهل العلم: التراضي هنا الاستثناء منقطع، لأن ما يؤخذ بالتراضي ليس من جنس ما يؤخذ بالباطل. أخذ المال بالباطل من الحرام، أما ما كان بالتراضي بطيب النفس هذا استثناء منقطع، فالمستثنى ليس من جنس المستثنى منه. فاحرص على أن يكون ما في يدك أتاك بطيب نفس، أتاك بطريق حلال، واعلم أن طعمة الحرام كانت عهدة اليهود، ولذا الله تعالى حرم عليهم طيبات أحلت لهم بسبب مخالفاتهم ومعاصيهم وعدم تورعهم عن الحرام. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. واعلم أن الله تعالى نهانا عن مشابهة أهل الكتاب في معاصيهم ومخالفاتهم وتجاسرهم على أوامر الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من مغبة تنكب سبيل المغضوب عليهم والضالين. قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن، يعني فمن الناس يوم ذاك إلا هؤلاء. لذلك إياك وأن تتتبع خطوات المغضوب عليهم والضالين في المعاصي والمخالفات. تبرأ، برئ عرضك، وبرئ دينك، وبرئ ساحتك من أن تلم بحرام، من أن تلم بحرام أيا كان الحرام، إن كان لجار أو لأخ أو لأخت أو لعمة أو لخالة أو لزوجة أو لبنت، أو الحرام إن كان مالا عاما. إن كان مالا عاما لماذا؟ لأن من مواقف القيامة موقفا فيه فضيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام خطب في عماله أمرائه الذين أمرهم على البلاد، قال: لا يأتيني أحد منكم يوم القيامة وعلى رقبته شاه أو فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أدركني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا. وجعل يعدد صلوات الله وسلامه عليه ما يأتيه الناس من منتهبات أو من احتلاسات، فلم يترك شيئا، ذكر الشاة والفرس والناقة، بل وذكر الصامت مثل المال وهكذا. فلذلك من مواقف القيامة موقف يفضح فيه الإنسان، ما أخذه وانتهبه واختلسه وزاغ به واحتال من خلاله وتحصل عليه، في القيامة يأتي المال في يده يحمله على رقبته، فتعلم فضيحته. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه. الحلال له أثر يشاع، أثر على المكتسب، وأثر على بيته، وأثر على حال أولاده، وأثر في ذكره بعد الموت. والحرام له أثر، وأثر الحرام كريح عاد، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. الحرام يذهب الحلال، لا يبقي للحلال شيئا، كما قال الشاعر: جمع الحرام مع الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. لذلك احذر أشد الحذر من أن تضيف إلى بيتك أو من أن تطعم أولادك شيئا فيه نغص، شيئا فيه عكر، ولا يعكر ولا ينغص إلا الكسب الحرام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الثانية: ورب متخوض فيما شاءت فيه نفسه من مال الله ورسوله. متخوض سيء التصرف في المال، إن كان في نفسه يقال له سفيه، وإن كان في مال عام يقال له متخوض، لأن السفيه من لا يحسن التصرف، والمتخوض من يسيء إدارة المال. أنا مسؤول وتحت يدي مال أسيء إدارته، أنفقه في هباء، أنفقه فيما لا يعود بفائدة، أبدده، ومن ثم هذا إهدار. ومن إهدار المال العام أحوال كثيرة، الصور ما أكثرها في أيامنا، ما أكثرها في أيامنا، عدم احترام المنشآت العامة، البنايات العامة كالمستشفيات والمعاهد والمدارس والجامعات والأندية الرياضية وما شابه ذلك والجامعات الزراعية، وكل هذه منشآت عامة. عدم احترام بمعنى: أولا أنا لا أهتم بها اهتمامي ببيتي، لو أن صغيرا وهو يلعب في الشارع رمى طوبة فكسرت مصباحا من بيتي، محضر للعمدة، وبعدها نقعد قاعدة قضى بسبب لمبة في بيتي. لكن من السهل جدا أن أرى الصغير هذا يكسر في مصابيح المدرسة، أو يعتدي على، يعني آخر صيحة من الأسبوع اللي فات ده، مجموعة من الشباب الصغير اللي هو الأحداث 18 وانت رايح، سرقوا مواتير المدارس ومواتير الأندية الرياضية ومواتير الجمعيات الزراعية. ما هو فوضى، ليس هناك حارس، الغفير نايم في البيت، والشباب بتاع البنجو وبتاع اللف وبتاع البودرة عايز فلوس، سرقوا المواتير. الماتور تمن النهاردة 15,000، هو باعه بألف جنيه، باعه بألف جنيه. لماذا؟ لأننا لم نرع أو لم نرعى المال العام كرعايتنا للمال الخاص، لم نغضب للمال العام كغضبنا للمال الخاص، فتجرأ الناس، فتجرأ الأحداث على فعل هذا. يبقى لذلك المال العام حرمته أخطر من حرمة المال الخاص. عندما أعتدي على مالك بالسرقة سرقتك أنت، أما عندما أعتدي على المال العام بالسرقة سرقت الأمة كلها، سرقت الأمة كلها. واعلم باركك الله أن دعوة الأنبياء تضمنت الإصلاح والنهي عن الإفساد، فقال موسى لأخيه: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطع، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى. واعلموا بارككم الله أن الحلال ترفع معه الأعمال، وأن الحرام يوصد أبواب السماء عن قبول الأعمال والدعاء. في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال: في حق الرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال في حق المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه نحو السماء يا رب يا رب يا رب. انظر في هذه الكيفية صورها لك النبي عليه الصلاة والسلام، يطيل السفر أطول الأسفار أن تسافر إلى المناسك تروح حج أو عمرة، وبعدين أشعث أغبر هيئته هيئة المتواضعين، سفره سفر طاعة وهيئته هيئة متواضع ومخبت، وبعدين ويرفع يديه نحو السماء يا رب يا رب يا رب، ضراعة وابتهال ودعاء. ثم قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، ثم ذكر النتيجة قال فأنى يستجاب له. كيف يستجيب الله لمن هذا حاله؟ إن استطعت أن أخدعك فلن أستطيع أن أخدع الله، إن كذبت عليك لا أستطيع أن أكذب على الله، فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ابقى لذلك الحلال، الحلال له أثر فعال في النشأ في الذرية في التربية في أدب وفي كل شيء في كل شيء، والحرام أثره فعال يحجب الدعاء ويحجب الأعمال عن القبول، والله تعالى لا يتقبل إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فمال الغير محترم، والمال العام كذلك له احترامه، فاعتداء على مال الشخص سرقة من واحد، والاعتداء على المال العام سرقة من أمة، سرقة من أمة، والله تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تؤمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين، اللهم اكشف عنا الغلاء والوباء، اللهم اكشف عنا الغلاء والوباء، اللهم أصلح فساد قلوبنا وانزع الغل والحسد من صدورنا، اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا واهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم ثبتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائنا فإنهم لا يعجزونك وأنت رب العالمين، اللهم إنا نجعلك في نحور عدونا، اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم في أرضك أحدا، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا ذا رب العالمين. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك في الدنيا ولا يوم العرض عليك، اللهم أحسن ورودنا بين يديك، اللهم عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.